والهضم بيطاف دهاني إيلك أشكي يا إلهي محنتي ولو عيد زماني بالسهم ابني تصواب هالسهم صكني وعماني ومثل ما صواب وريده سهم بن كاهل رماني والعين في الطف رأت نحر قطيعة نحر قطيعة وسوف أشكو لوعاتي رب سميع رب سميع مهمومة فاقدة طفلة صواب حزتي بقلبي المصيبة وانت تامر يا إلهي بالصبر ويمني نجيبة بعيني شفت اليوم ابني مرقبته بدم خضيبة وجيت لك أرفع دعائي بقلب مهمومة وغريبة كل دعائي في الأسى يمضي سريعا يمضي سريعا وسوف أشكو لوعاتي رب سميع رب سميع مهمومة فاقدة كاهل رضيعي وجن صعب اليوم عيني وانت يا معبود تحكم بيني بين كاهلي وبيني اش ما يصب دمعي النواضير ما طفت جمرات ونيني لا تشني بإيمان قلبي خففت لوعات حنيني أحمل في جوانحي قلب مطيع قلب مطيع وسوف أشكو لوعتي ربا سميعا ربا سميعا مهمومة فاقدة فاقدة طفلا رضيعا طفلا رضيعا مهمومة فاقدة طفلا تدري يا إلهي بالسهر قلبي تعذب من عقب شهرين سهرتي قبالي عبد الله تصوب مثل طير الجنة شفته بمن حار الدم يتخضب يا إلهي اقبال عيني هلال مرض الطيب تغيب رأيت فوق صدره دم مجيعا دم مجيعا وسوف أشكو لوعتي رب سميعا رب سميعا مهمومة فاقدة طفلا طفلان رضيعا طفلان رضيعا وسوف أشكر وعافي ربا سميعا ربا سميعا للشاعر الأديب جابر الكاظمي.